إلى احتفاليات وفقط، ولا شك أن مناسبات الإسلام وشعائره إذا حولت إلى احتفالية وفقط فإنها تفرغ من مضمونها، فليس من الصواب أن تحول شعائر الدين إلى مناسبات واحتفالات. فمثلا على سبيل المثال، لو تكلمنا عن قضية بر الوالدين، بر الوالدين تحول من كونه فريضة، وتحول من كونه شعيرة، وتحول من كونه قربة إلى عيد واحتفال وفقط، ففرغت هذه العبادة من مضمونها الذي من أجله قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فصار الإحسان يوم في العام، وهكذا مع ميلاد النبي محمد صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، حينما حولت هذه المناسبة إلى احتفالية محددة ضيقنا واسعها، وصار الناس يتعاملون مع هذه الاحتفالية على أنها مناسبة في يوم وتمر، فنسي الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم بإقامة هذا اليوم على الصورة التي نراها أنهم قد أدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. وهكذا في بقية الشعائر التي تحولت في حياة الناس إلى مناسبات واحتفاليات، كصلاة الجمعة مثلا التي قال الله عز وجل عنها في كتابه في سورة سماها الله تبارك وتعالى باسم هذه الشعيرة وباسم هذا اليوم المبارك، سورة الجمعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فظن الناس أن الجمعة عبارة عن لقاء أسبوعي مع الله تبارك وتعالى، فنسي الناس بقية الصلوات، فصار كثير من المسلمين لا يصلي إلا الجمعة، هذا إن صلى. لا ينبغي أن يتعامل المسلمون مع مناسباتهم وشعائرهم على أنها كرنفال واحتفاليات، وإنما ينبغي أن نقف مع هذه المناسبات لنستخرج منها الدروس والعظات والعبر التي تغير حياة المسلم للأفضل، والتي تغير حياة المسلم للأحسن. فإن الهجرة ليست مناسبة وفقط، بل إنها عبادة من أجل العبادات، عبادة. الهجرة في حد ذاتها وفي توصيفها عبادة، بل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل في قضية الإخلاص الذي هو أساس قبول العبادات. يعني الرسول حينما قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما ضربش مثل بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج، وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة التي هي أعلى العبادات فيما أعلم، والتي هي أخطر العبادات فيما أعلم. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة أمر خطير جدا، عبادة تعبد بها النبي وتعبد بها الصديق وتعبد بها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت هي الملجأ والمفر الذي به أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل أمته من الذل إلى العز، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الخذلان إلى التوفيق في أرض جديدة يستطيع المسلم أن يعبد فيها ربه سبحانه وتعالى. ولما لا؟ والله سبحانه وتعالى ما خلقنا أصلا إلا لهذه الغاية وهذا الهدف العالي النبيل، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل شيء يعطلك عن العبادة وجب عليك هجرته، وجب عليك هجرانه، وجب عليك تركه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أول المهاجرين أبدا، ده أول من قام بالهجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أبو بكر الذي هو يعني في عز ومنع ونسب وحسب في قريش، حينما رأى أنه مضيق عليه في طاعته وعبادته، مش عارف يقيم شعائر دينه كما يحب وكما يرضى وكما يعني أمره ربه سبحانه وتعالى، ألا ما عادش ينفع العيشة دي، أنا سأهاجر. أخذ متاعه وخرج، وقابله رجل من المشركين فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أهاجر في أرض الله أعبد الله. هذا هو الهدف من الهجرة، ليس تغيير أرض بأرض. أنا هنا عايش مثلا الظروف عندي يعني تعبانة وضيقة، فأنا هسيب علشان أوصل إلى السعة، لا شك أن هذا غير مذموم شرعا، ولكن ليست هذه الهجرة الممدوحة، وإنما الهجرة الممدوحة التي يترك فيها الإنسان ربما أرضه من أجل أن يبحث عن أرض جديدة يعبد فيها ربه سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في أرض الله، أهاجر أعبد ربي. فقال له: ما مثلك يخرج ولا يخرج؟ ده مين الناس دول اللي يلجئ واحد زيك إن هو يخرج مهاجر؟ مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، ارجع وأنا جار لك، ارجع وأنا جار لك. إن هذا الرجل يصف أبا بكر بالكلمات التي وصفت بها خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه جبريل، لأن أبا بكر أقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم شبها في خلقته وخلقه عليه الصلاة والسلام. إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، ارجع يا أبا بكر وأنا جار لك. فرجع الصديق إلى مكة في جوار هذا الرجل، فلما كان الصديق في بيته يصلي كان الناس يتقذفون عليه يستمعون القرآن، فإذا بهؤلاء الذين يستمعون القرآن من الصديق يسلمون ويدخلون في دين الله، فغضبت قريش وأحرجت هذا الرجل، فذهب إليه وقال: يا أبا بكر صلي بداخل دارك ولا تستعلم بصلاتك، فإني أخشى أن أخفر فيك أو ترد علي جواري عشان أخلص من الإحراج اللي انت عامله لي مع قريش. قال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. كان الصحابة يتعاملون بالعزيمة ويصبرون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا رجل هاجر، ثم هاجر الصحابة إلى الحبشة هجرتهم الأولى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التعذيب والاضطهاد الذي واجهوه في مكة على يد قريش. قال النبي لصحابته: الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فكانت هجرة الحبشة، ثم هاجر النبي إلى الطائف، وكان ما في الطائف في هذه الهجرة من ما ذكر وعرف أن النبي أوذي في هذه الهجرة إيذاء شديدا، ذهب إليهم يعرض عليهم الإسلام فآذوه إيذاء شديدا وألجأوه للخروج من الطائف بين سماطين من السفهاء، ما بين من يسب ويشتم ويضرب بالأحجار، حتى جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي عقب النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف على أرض الطائف. وكان ما كان من قصة جبريل ونزول ملك الجبال، وقد كان النبي عنده بعد نظر فقال: لا لا آمر بعذابهم، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده. وبعدين تحصل إشاعة في مكة إن قريش أسلمت ودخلت في دين الله رب العالمين، والإشاعة تطير وتوصل الحبشة، الناس اللي في الحبشة مساكين يشتاقون إلى بلادهم وأوطانهم فيعودون، فإذا بمكة أخبث مما تركوها، فيضطروا آسفين مرة أخرى أن يهاجروا إلى الحبشة في هجرة الحبشة الثانية، ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. معنى كبير جدا، استوعب المرحلة كلها. لم يكن حدثا مفاجئا إن احنا النهاردة جالنا الأمر من الله بالهجرة فيلا يا جماعة هاجروا من مكة للمدينة، أبدا. معنى الهجرة استوعب الفترة المكية كلها، تارة بالأفراد وتارة بالجماعات وتارة متمثلة في صاحب الدعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد وأن تعلموا يا إخوة أن الهجرة إنما هي أمر اضطراري لعلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني العلة التي من أجلها كنا نهاجر زالت، لم نعد مستضعفين ولا مضطهدين، بل صرنا وبفضل الله فاتحين ممكنين في بلادنا بديننا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلم يعد هناك علة للهجرة مرة أخرى من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأن الحقيقة أن الأرض في حدود جزيرة العرب وقتها صارت كلها دار إسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالهجرة عمل اضطراري ليس أصلا. فإذا كان الإنسان في أرضه ممكنا، وإذا كان الإنسان في أرضه يرزق، وإذا كان الإنسان في أرضه مؤمن، فإنه لا يشرع له أن يهاجر، وإنما يشرع له أن يتعبد لله تبارك وتعالى بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. قال الله عز وجل أولا، القرآن أولا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة قصيرة عظيمة سماها الله سبحانه وتعالى باسم قريش، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذه منة يمن الله تبارك وتعالى بها على قريش، رحلة الشتاء إلى الشام، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. جو معتدل وأمن طريق وتجارة رابحة وسمعة طيبة ورخاء وسعة في العيش، لسه عايزين إيه تاني؟ ماذا تريدون؟ رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعطيناك ما تريد ووسعنا عليك وأمناك في أرضك، ماذا تريد؟ قم بالواجب الذي من أجله خلقناك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة وادلك الوقت وأعطاك العلم ووفر لك ووسع لك في حياتك، خلاص انت انسان فاضي عندك وقت فراغ، انصب، اي قف بين يدي الله تبارك وتعالى طائعا، قف بين يدي الله تبارك وتعالى متعبدا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا فرغت فانصب، يعني إيه؟ يعني استخدم نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك في طاعته سبحانه وتعالى وعبادته. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأبين لك أن الهجرة عمل اضطراري ليس أصلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. رجل أيم من النوم الصبح في بيته، ما فيش حد بيطرده، ما فيش حد بيحاربه، ما فيش حد بينغص عليه عيشته، أيم من النوم على رجليه، يقدر يخش الخلاء بنفسه، يطهر نفسه بنفسه، غير محتاج لغيره في خدمته، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. إخواني لابد وأن نفهم كلام رسول الله، عنده قوت يومه. طب ما هو ممكن يقول عندَهُ قوت ليلته، قال لك لا، لأن القوت إنما يستخدم في وسع النهار، فطار غدا عشاء، إنما الليل أنت محتاج أكل تعمل به إيه. فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لو ملكت قوت يومك فقط، يعني ملكت ما تحتاج في الوقت الذي تحتاج فيه، قال فقد حيزت له الدنيا. فأنت لسه محتاج إيه؟ ما الذي يلجئك إلى ترك ديارك والهجرة منها والفرار عنها والبعد عنها؟ ليه؟ ليه وقد أمنك الله عز وجل وأعطاك؟ يبقى لما تيجي تقارن بين واقع الصحابة الكرام وبين واقع المسلمين اليوم، سيتضح لك أن هجرة الصحابة لم يكن اختيارا، وإنما كان اضطرارا. وقف النبي على جبل أبي قبيس ونظر إلى مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، ورزقنا الله سبحانه وتعالى الحج والعمرة والمتابعة فيهما، قولوا آمين. القلب يشتاق إليها ويحن إليها، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقف على جبل أبي قبيس ونظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله. مكة المكرمة هي أم الدنيا، لتنذر أم القرى ومن حولها. والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. ولم لا؟ لم لا أحب ما يحب ربي؟ الله يحبها، فلما لا أحبها أنا؟ وأحب بلاد الله إلي. الشاهد جاي في كلام النبي هو قال: ولولا أن أهلك أخرجوني منك، أما خرجت أخرج لي؟ ليه أخرج وعندي نعيم الدنيا أستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إلى الله وتعبيدهم؟ كان الصحابة متمسكين ومتعلقين ببلادهم، ما كانتش المسألة تبرؤ، ولا كانت المسألة اختيار إن أنا طهقان وأرفان فأنا يلا بالسلامة، أبدا. لما هاجر أصحاب النبي من مكة إلى المدينة استوخموا جو المدينة، استوخموها، أصابهم المرض في المدينة، مرض بلال ومرض أبو بكر ومرض غيرهم من الصحابة، وكان الحزن مخيم عليهم بعد هجرتهم بطريقة أزعجت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشوق إلى البلاد أمر فطري، دي مسألة لا يدركها إلا العقلاء، هذا أمر لا يدركه إلا أصحاب الطبائع والفطر السليمة. واسألوا من تغرب وترك أرضه ودياره من أجل لقمة العيش، سلوه يخبركم عن هذا الشعور الشديد المرارة. فكان النبي حزين على هذا الوضع الذي يراه في أصحابه. طب يعمل إيه؟ يساعدهم، يثبتهم، يثبتهم بإيه؟ إنه يرفع إيده للسماء ويقول لربنا كلام عجيب جدا. عارف بيقول له إيه؟ بيقول له: اللهم اللهم حبب إلينا المدينة، يا رب ساعدنا، يا رب أوينا، يا رب خد بإيدينا، يا رب اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. بيقول له ساعدنا أن قلوبنا تتجه بالحب نحو هذه الديار الجديدة، لأنه خاف إن هذا الشوق يحمل بعض أصحابه على الرجوع مرة أخرى فيخسروا أجر هجرتهم. فإذا به يساعدهم بالدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، واجعل لنا فيها ما جعلت لمكة من البركة، واجعل مع البركة بركتين. فلما رأى الحمة قد استشرت في أصحابه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم انق الحماها إلى الجحفة فخرجت الحمى فصارت المدينة بعد ذلك طيبة من الطيب والنقاء والهدوء والبركة وكل شيء جميل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أحبتي الكرام، الهجرة عمل اضطراري، مش مزاج ولا اختيار. ومهما كان الإنسان في بلاد الناس ممكنا فما هو إلا غريب. اسمعها من أخيك الصغير، مهما كان ممكنا ممتعا فإن في قلبه من الهم والغم والضيق ما الله سبحانه وتعالى به عليم. يا أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم زكى في الصحابة الكرام حبهم لأرضهم وشجعهم على ذلك. تعرف في حديث احنا بنستدل به دايما في موضوع الصلاة اللي وصلوا كما رأيتموني أصلي، ده آخر جزء في الحديث، آخر فقرة في الحديث. لم الحزل قصة طويلة جدا، ان في جماعة من الشباب قالوا احنا نروح للنبي ونقعد جنبه هناك ونتعلم منه العلم ونجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى كده ونعيش بقى مسلمين. فجاءوا وجاوروا النبي، جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم، مش جاوروا الشيخ ولا جاوروا الأخ ولا جاوروا المعهد ولا المدرسة، جاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ليال وأيام وأسابيع دب الشوق في قلوبهم إلى بلادهم وأراضيهم، بس محرجين مش عارفين يقولوا إيه للنبي. أنقول له إيه بعد إذنك رسولا نروح؟ طب هو ممكن يرد علينا يقول لنا إيه؟ مش ممكن إن هو يغضب؟ مش ممكن إن هو يزعل؟ طب نعمل إيه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في وجه الإنسان عرفه، كان حساس جدا ولبيب جدا ويفهم بشدة عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم فعرف في وجوههم ذلك، فقال لعلكم اشتقتم إلى دياركم، فأمرهم بأوامر ووصاهم بوصايا، وكان من آخر وصاياه أن قال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وتركهم لحنينهم يرجعون إلى ديارهم وبلادهم. عايزك تركز جدا في الجزئية دي. ليه؟ لأن الاستقرار يساوي كل شيء كويس. الانتقال من مكان إلى مكان والتغير السريع في نمط حياتك يساوي فشل ذريع في الحياة. ولذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة مقصد شرعي للناس بحيث يفعلونه كالصلاة والصيام. يعني مسألة الصلاة تتكرر، الصيام بيتكرر، الحج بيتكرر، الزكاة تتكرر، الهجرة ما ينفعش تتكرر، ما ينفعش. يعني لو في إنسان الآن على وجه الأرض يعيش في مجتمع كمجتمع قريش، قل له وفي مجتمع زي مجتمع قريش في أسخم، في أزفت من مجتمع قريش اليوم. انظر إلى إخوانك في تركستان الشرقية في الصين، تفرج على بورما، تفرج على المسلمين في جنوب إفريقيا كيف يفعل بهم، يراودون على دينهم أو الذبح. أنت بس اللي مش عايش كويس، أنت بس اللي مش متابع. لو كان إنسان حاله كحال الصحابة في قريش فإنه يلزمه وجوبا أن يهاجر وينجو بنفسه ودينه إلى أرض يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى فيه، ده ما فيش في نقاش. لكن إنسان ما عندوش هذا الواقع، الأصل أنه ما يتحركش، الأصل أنه ما يتحركش. ليه؟ لأن استقراره في مكانه والعمل فيه ينتج ويجعل الناس يتقدمون دينا ودنيا. ولذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة اللهم إلا لغزوة من الغزوات، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب في حياته ولا مرة. أبعد مكان راح تبوك. ليه؟ لأن خلاص البيئة مهيئة وأنا بشتغل هنا، أنا بجتهد هنا، أنا أقيم شرع الله هنا، أنا أعلم هنا، أنا أزكي هنا، وهكذا. فلا ينبغي أبدا أن يكفر الإنسان بنعمة الله تبارك وتعالى ثم هو يترك نعمة الله كل حين وحين، زي ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى كرمها كرمه لكن بيمل، عنده ملل، فبيحب الانتقال. لما تيجي تكلمه عن الواقع اللي هو عايش فيه تلاقي الواقع بتاعه صفر، وهو نفسه يشرح لك الواقع اللي هو عايش فيه ويضرب به المثل فيقول لك الحمد لله أنا نجار وصياد وحداد ومبلط ومعماري وكل حاجة، بس سبع صنايع والبخت إيه؟ والبخت ضايع، لأنك تتحرك كثيرا بين هذه المهن، لأنك تترك سريعا، تتنازل سريعا، تهاجر سريعا من مكان إلى مكان، فلا تستطيع أن تثبت ذاتك ولا أن تحقق نتائج لأعمالك التي تعملها سواء كان الدين أو الدنيا. فالهجرة أمر اضطراري، فإذا أصبح الإنسان في نعمة في أرضه وبدنه وقوته ورزقه فليحمد الله تبارك وتعالى وليستغل هذه النعم في إرضائه جل جلاله. ثم إن الهجرة والحديث عنها لم يكن إلا عتابا في القرآن. عايزك تركز معايا النهاردة سمعين في الإذاعة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل الآيات اللي وردت في الهجرة كانت بالأمر وتزكية أمر الهجرة وبيان أجرها عند الله سبحانه وتعالى. إنما الآيات اللي بتستخدم كل سنة في مناسبة الهجرة أصلا ملهاش دعوة بالهجرة، أساسا ملهاش دعوة بالهجرة. إن هذه الآيات في سورة التوبة، وهذه الآيات خصيصا بالذات، يعني الآيات اللي بتتكلم عن الغار وأبو الصديق والسكينة والجنود والكلام ده، الآيات دي بالذات نزلت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هديك الدرس ده ونخلص عشان ما نطولش. يعني هل انت متخيل ان حدث يحصل فالقرآن ينزل بعد هذا الحدث بتسع سنين وتقول لي اصل دي ايات الهجرة؟ ملهاش علاقة. تخيل لو ان واحد حصل موقف بينك وبينه وبعد تسع سنين انت جاي تعلق له عليه، الفترة الزمنية دي تسقط العلاقة بين الحدث وبين التعليق عليه. إنما الآيات دي بقى بتكلمنا احنا، بقى بتذكرنا ان الهجرة دي برضو ما كانتش دلع، انما كانت عنوان لأمة مجاهدة استحقت ان يرضى الله تبارك وتعالى عنها. لما ربنا يكلمك عن الصديق ويقول لك ان ده اول واحد في الامه ما تستغربش، لما يكلمك عن عمر ويقول لك ده الفاروق ما تستغربش، لما يكلمك عن عثمان وعن علي وعن مصعب وعن ابن مسعود وابي عبيده وخالد بن الوليد، وتقرا في القران الكريم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما تسمع الكلام ده ما تستغربش، لان ده كان جيل مضحي، جيل يعرف يعني ايه شغل، جيل يعرف يعني ايه دين، جيل يعرف يعني ايه جنه، جيل يعرف يعني ايه الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات بعد التغير الذي طرأ على المسلمين الجدد بعد فتح مكة. بعد فتح مكة يا إخوة دخل الناس في دين الله أفواجا، بقوا ناس كتير جدا، والكثرة دائما يعني أو غالبا يظهر فيها من الأمراض ما لا يظهر في القلة. يعني ما يغركش تمام الكترة، لا الكترة دي بيظهر فيها الأمراض. لو أنت معاك فلوس اللي جاي على قد اللي رايح مشاكلك قليلة، لو انت معاك فلوس كتير ومصالح كتير واعمال كتير ما هتلحقش تاخد عن دماغك، هتلاقي المشاكل جايه لك كل دقيقتين تخبط على بابك. فالكثره فيها مشاكل. لما دخل الناس في دين الله افواجا بدا في مجتمع الصحابه شيء من التغير النفسي. بدات الجماعه الاولى تقول طول عمرنا بنجاهد، ضحينا بأموالنا وضحينا بنفسنا وضحينا بأوقاتنا في سبيل هذا الدين، فهل نسوى بهؤلاء الذين دخلوا في دين الله منذ أيام؟ يشيلوا هم شوية، يجاهدوا بقى هم شوية. فالله سبحانه وتعالى ينبه هؤلاء يقول لهم وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم. شفت بقى الآية ملهاش علاقة خالص بالعبادات. لما يلاقوا واحد صايم كتير يقول له يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أما تلاقي واحد بيتكلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وينصح الناس يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما تلاقي واحد صايم أو قائم قيام طويل أثر على جسمه يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي التهلكة دي ما هيش العبادات خالص. التهلكة دي إنك تدي الدين ظهرك، التهلكة دي إنك تبخل بعد كرم، التهلكة إنك تتوقف عن الدعوة بعد حركة. وأنا أقول هذه الكلمات وأنا في غاية الحزن. إنك تلاقي بعض الإخوة توقفوا عن الدعوة خالص بعد ما كانوا في المساجد وبيقابلوا الناس بالدعوة، خلاص بقالنا كم سنة مشطبين مقفلين أبوابنا خلاص. إيه يا عم فين الشغل وفين الجهد وفين الحركة؟ يقول لك أصل الظروف مش مناسبة. الظروف مش مناسبة. طب حضرتك استنى كده 10-15-20 سنة هنزبط لك شوية ظروف ونجيبهم لك تشتغل فيهم يا عم فوق. ظروف ايه؟ ظروف ايه؟ هل كانت الظروف مواتية لنوح؟ هل كانت مواتية لموسى؟ هل كانت مواتية لعيسى؟ هل كانت مواتية لرسولنا محمد؟ هل كانت مواتية للصديق بعد موت النبي؟ هل كانت مواتية لعمر؟ هل كانت مواتية لعثمان؟ هل كانت مواتية لعلي؟ أي ظروف؟ أي ظروف؟ هل الظروف مواتية لكم في كسب عيشكم ورزقكم؟ لو استسلم كل إنسان لظروفه لمات الناس، لمات الناس. التهلكة أن تتخلى عن عقيدتك وعن دينك وعن دعوتك وعن هدفك، وأن تتوقف بعد حركة، وأن تبخل بعد كرم، وأن تسكت بعد كلام، وأن ترجع القهقرة بعيدا عن دينك وعقيدتك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فاستفاق أصحاب النبي ورجعوا إلى ما كانوا عليه. بس في طائفة كمان من المنافقين عايزين يتخلفوا عن غزو التبوك، فيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام، أصل إحنا معناش، إحنا هنجيب منين عشان نخرج نجاهد معاك؟ فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد اسمه الجد بن قيس. الجد بن قيس ده نزلت فيه آيات من سورة التوبة. يقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا جد ابن قيس. يقول نعم يا رسول الله. يقول له هل لك في قتال بني الأصفر؟ جاهز معانا في غزو التبوك؟ فيقول له يا رسول الله أنا في حاجة بس عايز أقول لك عليها بس محرج. إيه؟ أنت عارف إن أنا رجل والله عذر أقبح من ذنب. يقول له انت عارف ان انا رجل احب النساء بضعف قدام النسوان. يعني ايه؟ قال واخشى ان ذهبت معك الى بني الاصفر ان افتن من جمال نسائهم، فاذن لي يا رسول الله ولا تفتني، انا عايز احافظ على ديني، خليني في المدينة وروح انت جاهد. فيتعجب النبي منه ويتركه وينصرف. وفيه ينزل القرآن ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فتنة ايه يا ابو فتنة؟ انت اصلا مفتون، اللي عمال يشتكي من النساء انت اصلا مركز معاهم، انت اساسا مركز وياهم، لانك لو كنت مركز مع ربنا ما كنتش خدت بالك منهم. اللي عمال يشتكي من الفلوس والحرام والرشاوي أنت اللي نفسك فيها. وإلا لو كنت صادقا في طلب الحلال ما نظرت أبدا إلى هذه الجهة التي تغريك ليل نهار، إنما أنت فقط الذي فتنت نفسك بكثرة التفكير في ذلك. فيا أحبتي الكرام، الشاهد أن المجتمع في هذا الوقت حدث له تغير، حتى في بعض الصحابة الكرام ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حصل لهم كده شيء من الاطمئنان والراحة والكسل والثقة الزائدة بالنفس لما بين أيديهم من إمكانيات. الرسول بيتجهز وهم يقولوا مش مشكلة احنا بكرة نحصل، الرسول بيتحرك ما يجراش حاجة، احنا يوم واحد بس معانا، الحصان شديد والجمل سريع، في فركة كعب نحصل الجيش في تبوك ما يجراش حاجة. يعدي يوم ويوم ويوم ويوم ويوم وهم مكسلين مع نسائهم في ضيعاتهم، وما هي إلا أيام تمر حتى علموا أن رسول الله راجع من تبوك، فسقطوا في أيدي أنفسهم. نعمل إيه والروح فين؟ المجتمع ده بهذه التركيبة الجديدة التي طرأت عليه أراد الله عز وجل أن يعاتبهم بهذه الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ولا زال هذا النداء مستمر إلى قيام الساعة، يخاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى ويؤنبنا ويوبخنا ويطرق به على رؤوسنا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انت ليه بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه مديله ظهرك؟ ليه ما بتجيش بسرعة؟ والله ينادي عليك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ليه عمال تبعد عن ربنا وأنت ملاقيه؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ رحت يمين، رحت شمال، سافرت برا، دخلت جوه، أنت نهيتك روح بتخرج وهتقف بين إيديه سبحانه وتعالى. ما لكم إذا قيل لكم انفروا أي تحركوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف كلمة اثاقلتم، ها اثاقلتم، حس بها كده والأذن بيأذن ساعة ما يقول حي على الصلاة، تحس ان وزنك بقى 600 كيلو، تحس ان انت لزقت في الأرض، تحس ان النوم بقى جميل، الله أقوم سيبني شوية، ها تحس ان الدنيا بقت ساقعة قوي رغم ان انت كنت كاشف البطانية من شوية وعايز تضغط وعايز تنام. اثاقلتم الى الارض، تحس المعنى ده لما يجي معاد الزكاة، اخراج الزكاة من مالك، تلاقي الوش قفل والتكشيرة اترسمت، ها والتليفون في ايده عمال يحسب اطلع كام من كام ودي لمين، اه طب اسال شيخ الاول، اتصل بيه، اطلعهم كلهم ولا واحده واحده، طب اطلع كل المبلغ ولا اطلع حاجه بسيطه، اللي في غم بعيد عنك، في غم. ليه؟ لانه هو من جوه مش نظيف. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. لما نيجي نقول له من راح في الساعة الأولى يا مسلمين يا موحدين بالله، لما نقول له صلاة الجمعة ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرى بدنه، والثانية كأنما قرى بقرة، والثالثة كأنما قرى بشاة، واللي بعد كده دجاجة، واللي بعد كده بيضة، يبص لك من فوق لتحت يقول لك يعني هو أنا لو ما جيتش بدري أخش النار؟ يا عم أنا قلت لك جنة ونار، هو أنا كده بقول لك جنة ونار؟ أنا بقول لك تعالى بدري عشان تستفيد الأجر من الله تبارك وتعالى، عشان تسمع الخطة من أولها، عشان تشجعنا أنا أتكلم بدل ما أطلع ألاقي المسجد فاضي وأقعد أجيب من الشرق والغرب على ما حضرتك تيجي. اديني إحساس إن أنت مهتم بي كخطيب وإنك مهتم بالشعيرة. لكن نيجي نبص لمساجدنا كله جاي في الآخر معتمد على العلم، خلي بالك يجي يقول لك أنا كنت قرأت في أقوال العلماء أن من أدرك ركعة كاملة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فيبقى الله أنت هتعيش كده؟ انت هتعيش بالمنهج ده تبقى غلطان. يبقى هتيجي يوم القيامة تقل ميزانك بين يدي الله بإيه؟ ما دمت كل حاجة فيها ربنا بتديها ظهرك. نيجي نكلمك عن السنة ملهاش لازمة، طب العبادات ملهاش لازمة، طب الزكوات ملهاش لازمة، يبقى احنا نستاهل بقى اللي ربنا بيعمله فينا. ولذلك ربنا جاب بعد الآية دي آية رهيبة جدا أختم بيها، قال تعالى إلا تنفروا. والله لو ما سمعت الكلام، والله لو ما رجعت ليا، والله لو ما تبت وعدت من قريب، إلا تنفروا ها يعذبكم عذابا أليما. واقع ولا موش واقع؟ واقع ونص. قل له وفين العذاب الأليم؟ أحكي لك واحد قال لي سيدنا موسى عليه السلام، قال له مش أنت بتقول اللي بيعصي ربنا ربنا بيعاقبه؟ قال له آه. قال له أنا مقيم على المعاصي منذ سنين ولم أعاقب. أنت بتتكلم غلط وأنا دليل قدامك أهو. فرجع موسى لربه وقال أي ربي إن عبدك فلان يقول كذا وكذا يعصيك ولا يعاقب. فقال له يا موسى ارجع إليه وقل له ألم أحرمك لذة مناجاتي. هو أنت مفكر العذاب والعقوبة إن خسف ومس؟ لا، ده كونك واقف في الصلاة مش حاسس إنك بتصلي دي عقوبة. ده كون الأذان بيأذن وانت لازق في الأرض ما بتجيش دي عقوبة، دي عقوبة. بس احنا بنركزش في العقوبات. وعلى العموم انظر حولك لترى عقوبات الله تنزل بالناس تترى في أبدانهم، في أخلاقهم، في أرزاقهم، في بلادهم، في أوطانهم، في أمزجتهم، في نسائهم، في كل شيء حولنا يصب الله تبارك وتعالى علينا العذاب صبا. فنسأل الله أن يرفع عنا الغمة فقولوا آمين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وإيه كمان؟ قال ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يعني اوعى تفكر انك انت لما تقرب ربنا سبحانه وتعالى يستفيد منك، لا، انت مش عايز تيجي بالسلامة ويجي غيرك يعبده. مش مصدقني؟ انظر حولك وتأمل حال الإسلام في بلاد العرب والمسلمين، وتأمل حال الإسلام في بلاد العجم في أوروبا يمنة ويسرى. شفت في الحج وفد الصين شفته؟ شفت وفد اليابان عامل ازاي؟ طب شفت المسلمين في اندونيسيا؟ طب شفت المسلمين في ماليزيا عاملين ازاي؟ انظر اليهم كيف يتعبدون ويبكون، وانظر الينا والى احوالنا في بلاد الحرمين في حال الحج والعمرة. كل همنا ان نأكل ونشرب وننام ونصور سيلفي وندردش ونتكلم، احنا بنبعد وهم بيقربوا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. مش هتشيلوا هم الدين وقضية الدين بالسلامة، أنتوا تروحوا لدنياكم للكورة والأكل والشرب واللعب والرأس والدنس والكلام الفارغ والموضة والخروجات والفسحات، وحنجيب ناس تانيين يشيلوا هم الدين وينصر الله سبحانه وتعالى به هذه الشريعة. وأنا بقول لك وأنا بمنتهى الأسى، أنا بقول لك إن الدين ده لن ينتصر إلا بالأعاجم، لن ينتصر إلا بالأعاجم. فإن العرب لم يعودوا متفرغين لقضاياهم، لن ينتصر إلا بالأعاجم. فإن العرب في غفلة عن دينهم وعزهم الذي أكرمهم الله به ثم هم يتخلون عنه. ولذا أحبتي الكرام، آيات الهجرة إنما تدق فوق رؤوسنا لنستيقظ ونعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهي عتاب جليل من الله الكريم سبحانه وتعالى. عسى أن ننتبه له وعسى أن نفيق لهذه المعاني القرآنية الخطيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الهجرة بداية حياة، بداية حياة وانطلاقة جديدة لهذه الأمة المكلومة المكلومة التي تريد أن تثبت ذاتها بعيدا عن ربها، وهذا مستحيل، فإن إثبات الذات في هذه الدنيا لا يكون إلا بعد توفيق الله تبارك وتعالى مهما كانت الأسباب في يديك. ولذلك ترى في هجرة النبي أيضا هذا الدرس العظيم، ألا هو درس الأخذ بالأسباب. وفرق بين الكلام بالأسباب، الكلام بالأسباب، وبين الأخذ بالأسباب. الذي تراه يتكلم كثيرا كثيرا اعلم أنه يساوي صفر. الكلام الكثير والشكوى الكثيرة والشكوى الكثيرة تساوي صفر، فإن واقع الناس لا يتغير إلا بحسن تخطيط وحركة. مش هكلمك كتير، لكن أحكي لك حكاية الحصان. حكاية الحصان دي أختم بها الخطبة، عسى أن تكون يعني زادا لنا في مواقفنا. حصان كان يسير في صحراء، فوقع في حفرة، وكانت الحفرة عميقة جدا. فقال الحصان في نفسه، أيوة الحصان بيتكلم في القصة، بيتكلم خيال خيال، فقال الحصان أصرخ، طب مين هيسمعني في هذه الصحراء؟ قال أحاول، فصرخ وصار ينادي. فمر به جماعة من الناس، نظروا إليه وقالوا هذا حصان ميت ميت، هذا الواقع يسوي موت، لحنا هنعرف نطلعه؟ حتى لو طلعناه يطلع مكسور، مش هنعرف نشيله، سيبوه يا جماعة، أنا مش مكسور، أنا كويس. محدش فهمه، فصاروا يهيلون عليه التراب. تخيل لو أن هذا الحصان صار ينادي ويقول ما ترموش علي التراب، ما تدفنونيش يا ظلمة، ابعدوا عني التراب يا مفتريين. هل التراب ده هينجو منه؟ لا، ولا كانوا هم هيبطلوا يرمعوا التراب، إنما هو ما تكلمش. أمال عمل إيه؟ قاعد يفكر، قال التراب يقع على ظهري، أعمل إيه؟ فصار يهز جسمه فيسقط التراب من على ظهره، فيقع التراب تحت قدميه فيرتفع درجة. هم يرموا تراب وهو يهز التراب من على ظهره وينزل التراب تحت رجليه ويطلع درجة. هم عايزين يردموه، هو بيفكر ازاي يخلي الردم ده هو سر نجاته وسر انطلاقته في هذه الدنيا، حتى تمكن هذا الحصان من ان يجعل المحنة التي هو بها منحة ربانية من الله ينجو بها من الموت والردم والموت خنقا. ما تعرفش تعمل زي الحصان، ما تعرفش تخلي مشاكلك وهمومك تحت رجليك علشان تطلع وتنطلق، اجعل لسانك هذا في فمك وقم بعمل عقلك فيما تريد، أو بإعمال عقلك فيما تريد، وصدقني سيغير الله تبارك وتعالى من حالك. رغم أن إمكانياتك قليلة، بس ربنا هيكرمك. ما كانش في بلد على وجه الأرض أقل إمكانيات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انطلق منها الإسلام وعمرت الدنيا بهذه المعاني التي أكلمكم عنها. من الصحابة الكرام كما قال تعالى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اعلموا أن هذه المدينة الصغيرة التي ربما تضيق بالناس وسعت كل من دخلها ببركة الحب والإيمان، ببركة الإيثار، ببركة التضحية، ببركة الأخوة في الله، ببركة العمل الدؤوب الذي به انطلق هذا الإسلام حتى وصل إلينا وإلى ديارنا وإلى كل مكان في أرض الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا